طيب بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أضل أخي سلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة العمريطي عليه رحمة الله في منظومة باب الخاص. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله العمريطي في منظومته نقلا عن نثر ورقات الجويني فيما يتعلق بالخاص، باب الخاص، والخاص يقابل العام، وهو ضد ماذا؟ العام. الخاص يقابل العام وهو ضد ماذا؟ العام. والضدان لا يجتمعان، الضدان لا يجتمعان لكن ارتفعان. فئتي شيء يسمى لا هو عام ولا هو خاص، مثل المطلق، مثل المقيد، فهو من قبيل الضد لا من قبيل النقيض، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان كالحركة والسكون. فقال باب الخاص وهو الذي يقابل العام وهو ضد العام. والخاص عرفه المصنف عليه رحمة الله باعتبار الاصطلاح، عرف الخاص باعتبار الاصطلاح، ولم يعرف الخاص من حيث اللغة، لم يعرف الخاص من حيث اللغة. وأما الخاص من حيث لغة العرب قطع الاشتراك، الانفراد وقطع الاشتراك يسمى خاصا. تقول خص فلان بكذا وانفرد فلان بكذا، إذن الخاص هو الانفراد وقطع الاشتراك. خص فلان بكذا وهكذا أيضا انفرد فلان بكذا إذا لم يشاركه أحد، إذا لم يشاركه ماذا؟ أحد. فالخاص ضد العام، الخاص ضد العام. وإذا قد عرفنا العام في مر حينها نعرف ماذا؟ الخاص. فإن الخاص يقابل العام تماما، فإن الخاص يقابل العام ماذا؟ تماما. وكلاهما من دلالات الألفاظ، كلاهما من دلالات ماذا؟ الألفاظ. وسيذكر المصنف عليه رحمة الله حد الخاص، سيذكر المصنف حد ماذا؟ الخاص، أي تعريف الخاص في اصطلاح الأصوليين، تعريف الخاص في اصطلاح الأصوليين. والمقصود كما يقول العلماء في هذا الباب، المقصود هو التخصيص للخاص، المقصود هو التخصيص. حتى قال بعض العلماء لو أنه جعل التخصيص بعد العام مباشرة كان أحسن، فإن العام يرد عليه ماذا؟ التخصيص. العام على قسمين كما مر معنا، عام وهو يراد به يعني العموم وهو ما يسمى بالعام المحفوظ، وعام يعني دخله ماذا؟ التخصيص. فكان يناسب أن يذكر باب التخصيص في باب العام، كان يناسب أن يذكر باب التخصيص في باب العام، ولكنه أفرده، أفرده من باب التسهيل، أفرده من باب التسهيل. وسيخوض المصنف عليه رحمة الله في ذكر الخاص وما يتعلق به، سيذكر الخاص أولا ثم يذكر أيضا ماذا؟ التخصيص، ثم يذكر أقسام التخصيص. أضل أخي سيد رحمه الله. والخاص لفظ لا يعم، لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر جرى. هذا تعريف الخاص في اصطلاح الأصوليين، هذا تعريف الخاص في اصطلاح الأصوليين. قال والخاص، والخاص أي الذي يقابل ماذا؟ العام. قال لفظ، معنى ذلك أن الخاص يعني من صفات الألفاظ، الخاص من صفات الألفاظ بخلاف الأخص من صفات المعاني، من صفات ماذا؟ المعاني. لهذا قال والخاص لفظ، أي بمعنى أن الخاص من صفات الألفاظ. يقال لهذا اللفظ بأنه ماذا؟ خاص. يقال لهذا اللفظ بأنه ماذا؟ خاص. قال والخاص لفظ لا يعم أكثر، لا يعم ماذا؟ أكثر. وهذا بخلاف العام الذي مر معنا أنه يعم ماذا؟ أكثر، أنه يعم ماذا؟ أكثر. قال والخاص لفظ لا يعم أكثر، لا يعم ماذا؟ أكثر. وهذا يشمل يعني شيئين. أولا ما يتعلق بالخاص، لما قال الخاص لفظ، هذا يسمى عند العلماء بالجنس، فيشمل العام ويشمل الخاص، فإن العام لفظ أيضا، وهكذا الخاص أيضا ماذا؟ لفظ. هذه تسمى أجناس في باب التعاريف، هذه أجناس في باب التعاريف. الجنس ما معنى الجنس؟ الشيء العام، الشيء العام أن يعني يدخل في هذا اللفظ، يعني في هذا اللفظ الخاص والعام. أيضا العام لفظ، والخاص أيضا ماذا؟ لفظ، والمطلق أيضا ماذا؟ لفظ، والمقيد ماذا؟ لفظ. فهي من الأجناس، فهي ماذا؟ من الأجناس. قال لا يعم ماذا؟ أكثر، لا يعم أكثر، فأخرج ماذا؟ العام، أخرج العام. وماذا أبقى؟ أبقى أن الخاص من حيث، وأبقى أن المطلق وهي النكرة في سياق الإثبات لما تقول رجل. وهكذا أيضا الخاص مثل ماذا؟ زيد، الخاص مثل زيد، وهكذا رجل في باب النكرة في باب الإثبات. إذن لا يعم ماذا أكثر يشمل شيئين، يشمل ما يتعلق بالخاص من حيث وهو زيد، ويشمل أيضا النكرة في سياق الإثبات مثل رجل. وماذا أخرج؟ أخرج العام، أخرج ماذا؟ عام. قال واللفظ والخاص لفظ لا يعم ماذا أكثر، لا يعم ماذا أكثر، لا يعم أكثر، فأخرج العام، وأبقى أن الخاص من حيث، وأبقى أن المطلق. والفرق بين الخاص وبين المطلق، الخاص مثل زيد، الخاص مثل ماذا؟ زيد. والمطلق مثل رجل في سياق ماذا؟ الإثبات، نكر في سياق ماذا؟ الإثبات. فقال لا يعم ماذا أكثر، لا يعم أكثر. قال من واحد، لا يعم أكثر ماذا؟ من واحد، بمعنى أنه يدل على واحد. هذا الواحد قد يكون علما مثل زيد، وقد يكون منكرا مثل ماذا؟ رجل. لا يعم ماذا أكثر من واحد، لا يعم ماذا أكثر من واحد. معنى ذلك أنه أخرج الاثنين فما زاد، أخرج الاثنين فما زاد، لأن الاثنين مر معنى، لأن الاثنين مر معنى فيما يتعلق بالعموم. فإن الاثنين إذا دخلت عليها الاستغراقية، أو كذلك يعني ماذا المفرد إذا دخل عليها الاستغراقية، والجمع إذا دخلت عليها الاستغراقية، يستفاد منه ماذا؟ العموم. معنى ذلك حينما تقول رجلان، حينما تقول رجلان أن هذا لا يدخل في باب الخاص، لا يدخل في باب ماذا؟ الخاص. فلهذا الخاص إنما يدل على واحد، هذا الواحد قد يكون علما وقد يكون ماذا؟ مطلقا، مطلقا كالنكرة رجل، وعلما كزيد. قال لا يعم أكثر من واحد، أو عم مع حصر جرى، أو يعم أكثر من واحد لكن مع الحصر. وهذا في أسماء الأعداد، وهذا في أسماء الأعداد، لما تقول عشرة هذا خاص، لما تقول مئة هذا خاص، مليون خاص، مليار خاص، إلى آخره. فإذا عم أي إذا اشتمل على أكثر من واحد لكن مع الحصر، وهذا لا يكون إلا في باب الأعداد خاصة، وهذا لا يكون إلا في باب الأعداد، أي في باب أسماء الأعداد. إذن عندنا الخاص ما دل على واحد، أو يدل على أكثر من واحد لكن مع الحصر، أكثر من واحد لكن مع الحصر، ولا يكون يعني فيما يتعلق باللفظ الثاني إلا في باب أسماء الأعداد خاصة، كأن تقول عشرة هذا خاص، أكرم عشرة هذا خاص، أكرم مئة، ألف، مليون، مليار، هذا من قبيل ماذا؟ الخاص. ولهذا الخاص يقابل العام تماما، لأن العام مر معنا أنه اللفظ الذي يدل على أكثر من واحد، الذي يدل على أكثر ماذا؟ من واحد، لكن لا مع الحصر، لكن لا مع الحصر، ما يعم ماذا؟ أكثر من واحد لكن لا مع الحصر. إذن الخاص يقابل ماذا؟ العام تماما. إذن ما هو الخاص؟ يشير المصنف عليه رحمة الله أن الخاص يشتمل على أمرين. الأمر الأول في باب يعني ماذا؟ في باب يعني المعين، في باب المعين إنما يدل على واحد، وفي باب العدد إنما يدل على ماذا؟ في باب العدد يدل على أكثر من واحد لكن مع الحصر، لكن ماذا؟ مع الحصر. إذن ذكر ماذا؟ مثالين، ذكر ماذا؟ مثالين على هذا الأمر. إما باب الأعيان ويشمل الإشارة هذا، ويشمل الأعلام مثل زيد، أو في باب الأعداد المحصورة، في باب الأعداد المحصورة. هذا هو تعريف الخاص الذي يقابل ماذا؟ العام. ما دل ما لا يدل على لفظ لا يعم ماذا؟ أكثر من واحد. قلنا هذا يشمل أمرين، باب العلم وباب ماذا؟ الإشارة، تقول زيد وتقول هذا، أو يعم ماذا؟ أكثر من واحد لكن مع الحصر، وهذا لا يكون إلا في باب الأعداد نحو 20 و30 و40 و100 و1000 و1,000,000 و1,000,000,000 إلى آخر، كل هذا من قبيل الخاص. كل هذا من قبيل ماذا؟ الخاص الذي يقابل العام، الخاص الذي يقابل ماذا؟ العام. قال رحمه الله: والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. انتقل المصنف عليه رحمة الله من الخاص إلى التخصيص، من الخاص إلى التخصيص، فقال التخصيص والقصد بالتخصيص، بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة، بعض تمييز، تمييز بعض جملة فيها دخل. فعرف ماذا الخاص، أو عرف ماذا التخصيص، هذا التعريف للتخصيص من حيث الاصطلاح، تعريف التخصيص من حيث الاصطلاح. والتخصيص يعني ماذا في لغة ماذا العرب؟ هو غير الخاص، أي يقابل الخاص. عندنا التخصيص وعندنا ماذا خاص، عندنا التخصيص وعندنا ماذا خاص. فالخاص يقول يعني ماذا يقولون، هو وصف للألفاظ، الخاص وصف ماذا للألفاظ، والتخصيص وصف ماذا للفاعل، وصف ماذا للفاعل. فعندنا التخصيص وعندنا مخصص وعندنا مخصص، فعندنا ثلاثة ألفاظ، عندنا ثلاثة ماذا ألفاظ، عندنا تخصيص وهو ما ذكر المصنف. وعرفها المصنف عليه رحمة الله بما فيه يعني إشكال تمييز، في قوله تمييز بعض جملة فيها دخل، يعني فيه يعني شيء يعني من حيث ماذا، من حيث عدم المفهومية. والأولى أن يعرف ماذا التخصيص بأنه قصر العام على بعض أفراده، قصر العام على بعض أفراده يسمى تخصيص. مثاله تقول أكرم القوم إلا زيدا، أكرم القوم إلا زيدا، قصر العام على بعض أفراده يسمى تخصيص. أين العموم؟ القوم، العموم هو ماذا؟ القوم. أكرم القوم إلا زيدا، أكرم القوم إلا زيدا، هذا يسمى ماذا؟ تخصيص، وهو قصر العام على بعض ماذا؟ أفراده، قصر العام على بعض ماذا؟ أفراده. أين العموم؟ عندنا القوم، العموم هو ماذا؟ القوم. فقصرت على بعض الأفراد، أي بمعنى أنه يكرم بعض الأفراد دون بعض. وقبل الدخول إلا زيدا كان الإكرام لكل القوم، كان الإكرام لكل ماذا؟ القوم. إذن أين التخصيص؟ من بعد إلا فما بعد، تقول إلا زيدا، هذا هو التخصيص، هذا هو ماذا؟ التخصيص. وعندنا أين المخصص؟ المخصص هو القوم، وأين المخصص؟ هو الدليل، أو كذلك يقولون الشارع، إما الدليل وإما الشارع هو المخصص. إذن عندنا تخصيص، عندنا ماذا؟ تخصيص، وعندنا مخصص، وعندنا مخصص، وهو اللفظ الذي ورد عليه ماذا؟ التخصيص. إذن المخصص هو اللفظ العام، والمخصص هو الشارع أو الدليل على أقوال الأصوليين في هذا، والتخصيص هو هذا ماذا؟ هذا الفعل، وهو إلا وما بعدها، هذا يسمى ماذا؟ تخصيصا للعام. كان العام على عمومه، فلما دخلت عليه إلا وما بعدها هذا يعتبر ماذا؟ تخصيصا. لهذا يقول بعض العلماء أن الأنسب في ذكر باب ماذا؟ الخاص أو باب التخصيص خاصة، أن يكون بعد العام مباشرة، أو يكون مع العام، يكون من أفراد مبحث ماذا؟ العام، لأنه يتصل بالعام، لا يمكن ينفرد عن العام. يعني لما ذكر العام وقسم التقاسيم كما مرت معنا، كان الأولى أن يردف التخصيص للعموم. لماذا؟ لأن المخصص يرد على اللفظ العام، المخصص يرد على اللفظ العام، معنى أن ألصق مبحث بالتخصيص هو باب العام، ما يحتاج أن يفرده ماذا بباب خاص، لا يحتاج أن يفرده ماذا بباب ماذا خاص. ولهذا قال والقصد بالتخصيص حيث ما حصل، من موصول به؟ من موصول به التخصيص. والقصد أي والمراد بالتخصيص حيث ما حصل، أي حيث ما وجد تمييز، تمييز الموصول بالتمييز هنا الإخراج، الموصول بالتمييز هنا ماذا؟ الإخراج. فهو يرادف قصر العام، فهو يرادف ماذا؟ قصر العام. تمييز بعض جملة. ما هي الجملة؟ الجملة هي اللفظ العام. الجملة هي اللفظ ماذا؟ العام. فميزت البعض عن البعض الآخر. ميزت بماذا؟ بالإخراج. ميزت ماذا؟ بالإخراج فيما دخل. الذي دخل زيد كان داخل، لما تقول أكرم القوم الأصل أن زيدا داخل في الإكرام، فلما أتيت بإلا زيدا أخرجته ماذا؟ من العام، وأخرجته ماذا؟ من الجملة. فميزته، ميزته ماذا؟ ميزته بمعنى أخرجته، ميزته بمعنى ماذا؟ أخرجت وأفردت بعض جملة فيها دخل، بعض جملة فيها ماذا؟ دخل. فلما قلت إلا زيدا، فلما أخرجت ماذا؟ زيد من الجملة، هذا يسمى تمييزا وإخراج إلا ماذا؟ من اللفظ العام ومن الجملة. إذن زيد بعض الجملة، زيد ماذا؟ بعض الجملة. الجملة عموما هي القوم، وبعض الجملة هو ماذا؟ زيد. فأخرجت زيد من الجملة، لكن الأولى ما يحتاج لهذا التعريف الذي فيه شيء يعني ماذا من الألفاظ يعني التي غير مفهومة، ولكن الأولى أن يقال قصر العام على بعض أفراده يسمى تخصيص، هذا أسهل لك. قصر العام على بعض أفراده يسمى ماذا؟ تخصيصا. فلما تقول كما قال الله سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين، فاقتلوا ماذا؟ المشركين، هذا لفظ عام لأنه محلى بالألف واللام الذي تفيد ماذا؟ العموم. قد مر معنا أن جمع المذكر السالم إذا دخلت عليه أل فهي من ألفاظ ماذا؟ العموم. هل دخلوا التخصيص؟ نقول نعم، بعض المشركين لا يقتل، بعض المشركين لا يقتل. من هو الذي لا يقتل؟ بعض المشركين هو الذي يدفع ماذا؟ الجزية، ما يسمى بالذمي. إذن هذا اللفظ العام قد دخله ماذا؟ التخصيص. اللفظ العام هذا قد دخله ماذا؟ التخصيص. إذن هذا يسمى تخصيص، إخراج بعض أفراد العام يسمى ماذا؟ تخصيصا، يسمى تخصيصا. إذن عندنا ثلاثة ألفاظ، التخصيص وإلا وما بعدها، وعندنا ماذا؟ المخصص وهو اللفظ العام، وعندنا المخصص وهو الدليل الذي خصص هذا ماذا؟ العموم. منهم من يطلق على الدليل ومنهم من يطلق على الشارع. الأمر في هذا سهل، الأمر في هذا ماذا؟ سهل. إذن عندنا هذه الألفاظ، فنقول أكرم الطلبة كما مثل بالعلامة العثيمين، أو أكرم ماذا؟ القوم. إلى هنا اللفظ عام، أكرم القوم، أين الدليل على أن القوم لفظ عام؟ محلى بالألف واللام، محلى بالألف واللام. أكرم القوم، لم يقل أكرم عشرة أو عشرين أو ثلاثين أو مليون أو مليار، وإنما قال أكرم القوم، فهو لفظ ما يدل على الحصر. يعني مهما كان القوم تكرم، مهما كان القوم قد يكونوا خمسة عشرة مئة، بخلاف ما لو قال أكرم عشرين، هذا خاص، هذا يعتبر خاص، لأنه لفظ دل على ماذا؟ دل على محصور، لفظ دل على محصور. أما القوم ما في حصر، فهو من ألفاظ العموم. ولو كان القوم ثلاثة نقول نعم، ولو كان القوم ثلاثة هذا عام، ولو قال أكرم عشرين نقول هذا خاص. لماذا؟ لأنه دل على محصور. انظر كيف اللفظ هذا يدل على العموم وهذا يدل على الخصوص، مع أن هذا أقل من هذا. القوم كانوا ثلاثة فأكرمهم، نقول هذا عام. أكرم عشرين هذا يعتبر ماذا؟ خاص. إذن ما دل على محصور فهو خاص، وما لم يدل على محصور فهو ماذا؟ عام. فهذه هي المفارقة بين العام وبين الخاص. أكرم القوم هذه من الألفاظ العامة، إلا زيدا فهذا ماذا؟ تخصيص. وأين المخصص؟ القوم. وأين المخصص؟ نقول ماذا؟ الدليل الذي خص ماذا؟ هذا العموم، أو يقال ما يتعلق بالشارع، ما يقال ما يتعلق ماذا بالشارع. فهذه ثلاثة ماذا؟ ألفاظ ذكرها المصنف عليه رحمة الله. وهل في خلاف بين العلماء في تخصيص العموم؟ نقول لا خلاف بين العلماء في تخصيص ماذا؟ العموم. لا خلاف بين العلماء في تخصيص ماذا؟ العموم. بل يقول بعض العلماء أكثر العمومات قد دخلها التخصيص. ماذا يقصدون بهذه العبارة؟ يقصدون فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، أنه ما من عام إلا وقد دخله ماذا؟ التخصيص، أو هي الأكثر، بخلاف ما يتعلق بالعمومات في باب الأخبار. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أكثر العمومات لم يدخلها التخصيص، أكثر العمومات، يقصد بذلك ما يتعلق بالأخبار والعقائد والأشياء، هذا لا شك أنه لم يدخلها ماذا؟ التخصيص. والله بكل شيء عليم، والله على كل شيء قدير، إلى آخره. قال العمومات سردها شيخ الإسلام من أول القرآن إلى آخره، قال هذه عمومات لم يدخلها ماذا؟ التخصيص. فيفرق فيما يتعلق بقول الفقهاء لما يقولون ما من عام إلا وخص، يقصدون الأحكام الشرعية إلا ودخلوا التخصيص. بخلاف ما يتعلق بالأخبار وما يتعلق بالعقائد، أكثر العمومات ما دخلها التخصيص، بل العمومات لم يدخلها ماذا؟ التخصيص، عمومات محفوظة. إذن لا خلاف بين العلماء في تخصيص ماذا؟ العموم، في تخصيص العموم والاحتجاج ماذا؟ به، والاحتجاج به على هذا ماذا؟ الأمر. فسيذكر بعد ذلك يعني ماذا؟ أشياء تتعلق ب يعني المخصصات. أفضل الأخي سعيد رحمه الله. وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل. لما ذكر المصنف عليه رحمة الله الخاص وما يقابله هو التخصيص، ذكر فيما يتعلق بأن التخصيص أقسام، بأن التخصيص ماذا؟ أقسام. إذن المقصود في هذا الباب هو التخصيص للخاص، لهذا قال بعض العلماء أن ذكر الخاص استطرادا، والمبحث إنما يتعلق بالتخصيص، والمبحث لهذا لما ذكره عرفه وانتهى منه، فدل على أن الخاص ليس مقصودا إلا على سبيل الاستطراد، كما ذكر معنا كما مر معنا في أول أصول الفقه فيما يتعلق بذكر الأصل، وذكر الفرع الذي يقابله مع أن ما له ذكر، فقالوا ذكر الفرع في أول أصول الفقه استطرادا، أو وبضدها تتميز الأشياء المقصود بها حتى يتبين الأصل، ذكر لك ما يقابله وهو الفرع، وإلا في الفرع ليس له ذكر. وهكذا فيما يتعلق بالخاص عرفه انتهى، والمبحث يتركز على التخصيص، المبحث يتركز على ماذا؟ مبحث التخصيص. إذن ذكر الخاص بعض العلماء يقول إنما ذكر استطرادا، إنما ذكر ماذا؟ استطرادا. ومع هذا يقولون الأولى أن يذكر التخصيص بعد مع العام، أن يذكر التخصيص مع العام. لماذا؟ لأن للتخصيص ارتباط بالعام، لأن للتخصيص ارتباط ماذا؟ بالعام، لأن التخصيص إنما يرد على الألفاظ العامة، معنى أن بينهم ارتباط، معنى أن بينهما ماذا؟ ارتباط. فلما ذكر العام وعرف وذكر ماذا؟ ألفاظه، وذكر ماذا؟ ألفاظه، كان الأولى أن يذكر التخصيص الذي يرد على اللفظ العام، ثم يذكر تقاسيمه، يذكر تعريفه أولا ثم يذكر ماذا؟ تقاسيمه، كان هذا هو الأولى. إذن المقصود بالأصالة في هذا الباب هو التخصيص، وذكر الخاص إنما هو من قبيل الاستطراد، إنما هو من قبيل الاستطراد حتى يتبين العام تماما، ذكر لك الخاص وهو المقابل له، كما قلنا مر معنا تعريف الأصل وذكر ما يقابله وهو الفرع، وإلا الفرع ما له معنى، إنما ذكر استطرادا، وقيل حتى يتضح الأصل أكثرا، حتى يتضح الأصل ماذا؟ أكثر، بيّن لك ما معنى ماذا الفرع، وهنا حتى يتضح لك ماذا؟ يتضح لك العام تماما، ذكر لك ما يقابله وهو الخاص، كأن قائل يقول أنا إلى الآن ما فهمت ماذا العام تماما، فذكر لك الخاص، فإذا فهمت الخاص أدركت العام تماما، فإذا فهمت الخاص أدركت العام ماذا تماما. هكذا يذكرون هذا الأمر، أنه ذكره استدرادا أو لتبيين العموم تماما، كما مر معنا في الأصل والفرع. فشرع المصنف عليه رحمة الله في أنواع التخصيص، أي أن التخصيص لا يعني ماذا يعني يبقى على قسم واحد، لهذا قال وما به التخصيص، أي بمعنى أن العام له مخصصات، أن العام له ماذا؟ مخصصات. فالمخصصات يقول المصنف عليه رحمة الله بالاستقراء لا تخرج عن واحد من اثنين، المخصصات بالاستقراء لا تخرج عن واحد ماذا؟ من اثنين، إما أن تكون متصلة وإما أن تكون منفصلة، إما أن تكون متصلة وإما أن تكون ماذا؟ منفصلة. ثم بعد ذلك سيشرع يقسم تقسيم آخر، لهذا قال وما به التخصيص، أي اللفظ العام، اللفظ العام يرد عليه ماذا؟ التخصيص، والعام هو المخصص، والعام هو المخصص، والمخصص هو الشارع والدليل، والمخصص هو الشارع والدليل. قال وما به التخصيص إما متصل، ما هو تعريف المتصل؟ قال العلماء تعريف المخصص المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه، بل يكون العام والمخصص في نص واحد، يعني المخصص والمخصص كلاهما في نص واحد. ماذا يسمى عند الأصوليين؟ يسمى بالمخصص المتصل، كلاهما في نص واحد، إما آية وإما حديث. إذن الذي لا يستقل ماذا؟ بنفسه، بل يكون مع العام متصلا مباشرة، فهذا يسمى بالمخصص المتصل، هذا يسمى بالمخصص ماذا؟ المتصل. ماذا نفهم؟ نفهم أن المنفصل هو الذي ماذا؟ يستقل ماذا؟ بنفسه، ولا يأتي مع اللفظ العام في نص واحد، ولا يأتي مع النص العام في لفظ ماذا؟ واحد. إذن نستفيد من التعريف الأول يعني ماذا فيما يتعلق بالمتصل، نستفيد المنفصل. ما هو المنفصل؟ عكس كما قلنا في العام والخاص. إذا عرفنا العام عرفنا الخاص، وإذا عرفنا الخاص عرفنا العام، ما في قسم ثالث، ما في قسم ثالث وسط بينهما، ما في قسم ثالث ماذا؟ هذا عام يقابله الخاص، هذا خاص يقابله العام، إذن هذا متصل يقابله المنفصل. فإذا عرفنا المخصصات المتصلة وهي التي لا تستقل بنفسها بل يعني تتصل باللفظ ماذا؟ العام، إما في آية وإما في حديث، عرفنا بعد ذلك ما يتعلق بالمخصص المنفصل وهو الذي يستقل بنفسه ولا يكون مع العام في نص واحد، أي يأتي هذا في نص وهذا في نص، إما هذا في آية وهذا في آية، أما هذا في حديث وهذا في حديث ماذا؟ آخر، وهذا في حديث ماذا؟ آخر. وهنا مسألة مهمة وهي ما يتعلق خاصة فيما يتعلق بالمخصصات المنفصلة. المخصص المتصل هذا لا إشكال فيه، لا خلاف بين الجمهور والأحناف أن هذا المخصص يخصص اللفظ العام. الإشكال عندهم كما سيأتينا فيما يتعلق بالمخصص المنفصل الذي يستقل ماذا بنفسه، يأتي هذا في آية وهذا في آية، هذا في حديث وهذا في حديث. هل من شرطه أن نعرف أن هذا نص عام قد تقدم وهذا نص خاص قد تأخر؟ الأحناف يشترطون هذا الشرط، لا يكون تخصيص إلا بهذا الأمر، أن نعرف أن هذا تقدم وهذا تأخر. أما إذا لم نعرف أن هذا تقدم أو هذا ماذا تأخر، قالوا لا يمكن أن يحمل هذا على هذا، لا يمكن. كيف نفعل؟ قالوا نتوقف فيه. أما الجمهور ما عندهم هذا، يقولوا إذا رأينا نصا عاما ورأينا نصا خاصا ما ننظر منه الأول، سواء كان هذا الأول العام أو الخاص، سواء كان الأول هو العام أو الخاص هو يعني سواء كان العام هو المتقدم أو الخاص هو المتقدم، ما عندنا إشكال، رأينا نصا عاما ورأينا نصا خاصا فيحمل العام على الخاص فيخصصه. الجمهور لا يشترطون هذا ماذا الشرط، ودليل على ذلك جماعة الصحابة كما ذكر ماذا ابن قدامة عليه رحمة الله، نقل النقولات عن الصحابة أنهم كانوا يتعاملون مع المخصصات لا بالنظر إلى التواريخ، ورد نص عام ونص خاص ما ينظرون هل هذا متقدم هل هذا متأخر، ما ينظرون، هذه النظر الذي ينظر لها ماذا؟ الأحناف. إذن ذكر المصنف عليه رحمة الله قال وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل، يعني قلنا بالاستقراء أن المخصصات على قسمين، إما متصلة وإما منفصلة، هل في شيء ثالث؟ نقول ما في. كيف ظهر هذا الحصر؟ بالاستقراء، ظهر لهم هذا الحصر ماذا؟ بالاستقراء. ولا يشترط كما قلنا فيما يتعلق بالنصوص وخاصة فيما يتعلق بالمخصصات المنفصلة أن نعرف المتقدم من المتأخر، ما هو شرط هذا؟ ليس ماذا بشرط ماذا عندهم. إذن قسم عليه رحمة الله المخصصات إلى قسمين وذكر القسم الأول. القسم الأول من الأمثلة، تقول قام القوم إلا زيدا، أكرم القوم إلا زيدا، هذا يسمى من المخصصات المتصلة. لماذا؟ لأن إلا زيدا لا يستقل بنفسه. هل يمكن يأتي الإنسان فيقول إلا زيدا هكذا يرميها؟ لا يمكن. إذن هذا لا يستقل ماذا؟ بنفسه، بل يكون مع العام في نص واحد، وإلا إلا زيدا ما تستفيد منه شيئا، كما في قوله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا من القسم الأول من المخصصات المتصلة، من المخصصات ماذا؟ المتصلة. فلا يمكن أن يأتي يعني تأتي هكذا آية إلا الذين آمنوا هكذا تأتي، لا يمكن. فالذي لا يستقل بنفسه وإنما يكون مع العام في نص واحد يسمى عند العلماء بالمتصل، والذي يستقل ماذا بنفسه يسمى بالمخصص ماذا؟ المنفصل. فهذا هو الضابط عندنا، أكرم القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا، هذه من قبيل المخصصات المتصلة، من قبيل المخصصات ماذا؟ المتصلة. والمنفصلة يأتي هذا نص ويأتي هذا ماذا في نص ماذا؟ آخر، يأتي هذا في نص وهذا يأتي في نص ماذا؟ آخر. كأن يأتي إنسان فيقول أكرم القوم، فيأتي بعد فترة فيقول لا تكرم زيدا، لا تكرم ماذا زيد، مع أن زيد كان داخل في الجملة الأولى، داخل في الجملة ماذا الأولى، فيقول لا تكرم زيدا، مع أن القوم وزيد من ضمن القوم، فهذا يعتبر من المخصصات المنفصلة. إذن الذي يستقل بنفسه ولا يكون مع النص العام في نص واحد هذا منفصل، وما لا يستقل بنفسه ويكون مع العام في نص واحد فهذا هو المتصل، فهي على قسمين. هذا الآن إجمال، هذا ماذا؟ إجمال. ثم بعد ذلك سيشرع في ذكر المخصصات المتصلة وما هي أقسامها وما هي ماذا أقسامها، ويذكر الأمثلة ماذا عليها. هذا ملخص ما أراده العمريطي عليه رحمة الله في هذه الأبيات، في هذه ماذا الأبيات، بارك الله فيكم.